الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله تعالى، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات. في الحلقة الماضية توقفنا عند النوع الرابع من أنواع المعارف، وهو الاسم الموصول. قال المؤلف رحمه الله: ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى، ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، وبمعنى الجميع. عند اللواتي. لدي اللاتي شيخ. إذا من اختلاف النسخ لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس التاسع من دروس شرح قطر الندى وبل صدى لابن هشام عليه رحمة الله تعالى. نحن في سنة 42 و400 ألف، وهذا الدرس يبث من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة من مدينة الرياض. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا في أثناء الكلام على المعارف، إذ شرحنا ثلاثة منها، وهي الضمير والعلم واسم الإشارة، ونكمل من النوع الرابع من المعارف وهو الاسم الموصول. وقد سمعنا أول ما قاله ابن هشام رحمه الله تعالى في ذلك. الاسم الموصول ابن هشام لم يعرفها، وإنما ذكرها وحصرها، وهذه طريقة عند العلماء عندما يكون الباب محصورا فإنهم يكتفون بحصره عن تعريفه. وذكر الآن النوع الأول من الموصولات، وهي الموصولات النصية، وسيذكر بعد قليل النوع الثاني من الموصولات، وهي الموصولات المشتركة. فهذه الموصولات هي الموصول النصي. ما معنى كونها موصولا؟ يعني لها صلة، وسيأتي الكلام على صلة الموصول. وما معنى كونها نصية؟ يعني أنها تنص على معنى من المعاني الستة. ما المعاني الستة التي ذكرناها كثيرا تتميز بها اللغة العربية؟ هي المفرد والمفردة، ومثنى المذكر ومثنى المؤنث، وجمع المذكر وجمع المؤنث. فهذه الأسماء تنص على معنى من هذه المعاني الستة. ذكرها ابن هشام: الذي نص على المفرد المذكر، جاء الذي أحب، أي أنه مفرد ومذكر. التي نص على المفرد المؤنث. واللذان واللتان، فاللذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث. قال: ولجمع المذكر الذين والأولى. الذين هذه مشهورة، جاء الذين أحبهم والأولى. إذا كانت اسما موصولا فإنها تكتب بلا واو، الأولى، تمييزا لها باسم الإشارة الذي تزاد فيه الواو، وهذا يذكر في الإملاء. ولجمع المؤنث اللاتي واللائي واللواتي، كلها لجمع المؤنث. فهذه الأسماء الموصولة النصية. طيب، بناؤها وإعرابها ذكرنا في باب المعرب والمبني، وذكر ابن هشام هنا أيضا بأنها مبنية على حركات أواخرها إلا المثنى، فقال رحمه الله: بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، يعني أنها تعرب إعراب المثنى، وسبق الكلام على ذلك في باب المعرب والمبني. ثم تكلم ابن هشام رحمه الله بعد ذلك على الموصولات المشتركة، فنسمع ما قال. نعم، قال رحمه الله: وبمعنى الجميع من وما وأي وأل في وصف صريح في وصف صريح لغير تفضيل، كالضارب والمضروب، وذو في لغة طيء، وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين. أحسنت. إذن فقلنا الأسماء الموصولة على نوعين: الأول الأسماء النصية المشتركة وهي الذي وإخوانه، والنوع الثاني الأسماء الموصولة المشتركة وهي هذه الستة التي ذكرها ابن هشام: من وما اثنان يبدأان بالميم، وأي وأل اثنان يبدأان بالهمزة، وذو وذا اثنان يبدأان بالذال. أولا، ما معنى مشتركة؟ مشتركة يعني أنها تستعمل مع المعاني الستة كلها بلفظ واحد. فمن إذا كانت بمعنى الذي وإخوانه فهي اسم موصول تستعمل مع المفرد، تقول جاء من أحبه مفرد مذكر، وجاءت من أحبها مفرد مؤنث، وجاء من أحبهما، وجاء من أحبهم، وجاء من أحبهن. فمن استعملت في كل المعاني الستة بلفظ واحد، فلهذا سميت مشتركة لأن لفظها مشترك الاستعمال في كل هذه المعاني الستة. نأخذها واحدا واحدا. نبدأ بمن. من هذا اسم موصول، وقد تأتي في اللغة العربية في استعمالات أخرى. قد تأتي مثلا اسم استفهام: من أبوك، أليس كذلك؟ وقد تأتي اسم شرط: من يجتهد ينجح. لكن المراد بها هنا هي من التي بمعنى الذي وإخوانه. إذا كان اسم موصولا بمعنى الذي، نحو جاء من أحبه يعني الذي أحبه. طيب، وهي تتميز عن بقية إخوانها بأنها تستعمل للعاقل. فإذا جاء حمار فلا تقول مثلا أعجبني من جاء، وإن تقول أعجبني ما جاء أو أعجبني ما اشتريت. فما كما سيأتي لغير العاقل ومن للعاقل، وهذا لتمييز المعاني بالألفاظ في اللغة العربية. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن عنده علم الكتاب، يعني والذي عنده علم الكتاب. وفي قوله: لمن كان له قلب، يعني للذي كان له قلب. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يعني الذي أو الذين. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. هنا نشير إلى مسألة يتكلم عليها بعض النحويين، وهي أن من في الأصل للعاقل، ولكنها قد تطلق على غير العاقل. ودراسة ذلك في الحقيقة ليست من مسائل النحو، وإنما من مسائل البلاغة، وإن كان بعض النحويين يشير إليها فيقول مثلا: إذا اجتمع العاقل مع غير العاقل في لفظ واحد فيجوز أن تعبر عنهم بمن تغليبا للعاقل لأنه أشرف، أو أن تعبر عنهم بما تغليبا لغير العاقل لأنهم أكثر، كما في الآية: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، مع أن المخلوقات التي تسجد لله فيها عقلاء وغير عقلاء، وعبر عنهم مرة بمن وعبر عنهم في آية أخرى بما، لما قلنا قبل قليل. فهذه الأمور تدرس في البلاغة فلا نطيل الكلام عليها هنا. فإن سألت ما المراد بالعقلاء في النحو، دائما نقول عاقل وغير عاقل، فالعقلاء في النحو ثلاثة، وهم الإنس والجن والملائكة، هؤلاء عقلاء، وما سواهم من المخلوقات تدخل في غير العقلاء. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه في اللغة يعامل معاملة العاقل، كما في قوله: ومن عنده علم الكتاب. فلهذا بعض النحويين المدققين المحققين يفضل أن نستعمل للعالم وغير العالم لكي يدخل الله سبحانه وتعالى، لأن الله وصف نفسه بالعلم ولم يصف نفسه بالعقل. والاسم الموصول الثاني المشترك هو ما، إذا كانت بمعنى الذي، لأنها قد تأتي في اللغة في استعمالات أخرى، فتأتي اسم استفهام ما اسمك، وتأتي اسم شرط ما تعمل تجز به، وتأتي حرف نفي ما ذهبت، ولكننا نريد ما التي بمعنى الذي، كقولك مثلا سأقرأ ما تقرأ يعني الذي تقرأ، أو يعجبني ما اشتريت يعني الذي اشتريت، وهكذا. وتتميز ما بأنها تستعمل في الأصل لغير العاقل، كما في قوله تعالى ما عندكم ينفد، يعني الذي عندكم ينفد، وكقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، قلنا عبر عن الجميع بما مع أن فيهم عقلاء وغير عقلاتها تغليبا لغير العقلاء لكثرتهم. والاسم الموصول الثالث هو ال. ال قال ابن هشام وال في وصف صريح لغير تفضيل. إذن فال متى تكون اسما موصولا؟ لأن المشهور في ال أنها حرف تعريف، كقولك رجل والرجل وقلم والقلم، وسيأتي الكلام عليها في المعرفة التالية المعرف بأل أو بالأداة، ولكنها قد تأتي اسما موصولا، خرجت من الحرفية إلى كونها اسم، اسم موصول بمعنى الذي وإخوانه. فمتى تكون اسما موصولا؟ كما قال ابن هشام، إذا اقترنت أو دخلت أو اتصلت بوصف صريح لغير تفضيل. ما المراد بالوصف الصريح؟ الوصف الصريح شرحناه أكثر من مرة وسيأتي شرحه أيضا في مواضع كثيرة. المراد بالوصف هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. وإذا قلنا اسم الفاعل فيدخل فيه دائما صيغ المبالغة. فهذه الأربعة هي التي يطلق عليها الأوصاف، مفردها وصف، ووصف وجمعه أوصاف. هذه الأربعة هذا نوع من أنواع الأسماء، بخلاف صفة وجمعها صفات. فالصفة وجمعها صفات، كلمة صفة هذه قد تستعمل بمعنى وصف فتكون دالة على نوع من أنواع الأسماء، وقد تستعمل بمعنى النعت وهو الإعراب النحوي، نعت بدل إلى آخره. فكلمة وصف دقيقة يعني خاصة ببيان النوع، وكلمة نعت دقيقة في بيان الإعراب، وكلمة وصف كلمة صفة هذه مشتركة، قد تطلق ويراد بها الإعراب وقد تطلق ويراد بها الوصف. إذن فأل إذا اقترنت بوصف صريح كاسم فاعل، كضارب الضارب، وشارب الشارب، ومنطلق المنطلق، ومستخرج المستخرج، أو اقترنت بصيغة مبالغة، وقلنا صيغة المبالغة داخلة في اسم الفاعل كضراب والضراب، أو اقترنت باسم المفعول كمضروب والمضروب ومشروب والمشروب ومستخرج والمستخرج، أو اتصلت بصفة صريحة كحسن والحسن وجميل والجميل. طيب ماذا بقي من الأوصاف؟ قلنا اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المشبهة، واسم التفضيل استثناه، قال لغير تفضيل، لأنهم يرون أن ال مع اسم التفضيل معرفة، كالأفضل والأحسن والأكبر والأصغر. مثل ابن هشام بالضارب اسم فاعل والمضروب اسم مفعول. طيب فإن قلت لماذا لا نعد ال مع الوصف الصريح حرف تعريف كما جيئها مع غير الأوصاف؟ فالجواب عن ذلك أنه يمنع من ذلك أمور. هناك أدلة تدل على أنه اسم موصول وليس حرفا، من هذه الأدلة عود الضمير إليه، والضمير كما نعرف لا يعود إلا إلى اسم، لا يعود إلى فعل ولا حرف، كقولهم أفلح المتقي ربه، أفلح المتقي ربه، الها في ربه تعود إلى ماذا؟ تعود إلى ال، يعني أفلح الذي يتقي ربه، فتعود إلى ال. ودليل آخر اجتماعها مع الإضافة، ال إذا كانت في الأوصاف هذه تنص كتب النحو في باب الإضافة على جواز اجتماعها مع الإضافة، فلك أن تقول ضارب ثم تضيف ضاربك وتدخل على الضاربك، تقول جاء ضاربك وجاء الضاربك، لأن المعنى جاء الذي يضربك، فتجامع أل فدل على أنها ليست معرفة، لو كانت معرفة ما جامعت أل. ومن الأدلة أنها قد تدخل على الفعل المضارع، وسيأتي يعني قد يأتي خلاف بين الخلاف في ذلك، فالجمهور يخصونه بالضرورة الشعرية، وبعض النحوي كابن مالك يجيزه في الناثر قليلا. وفي ذلك يذكرون قصة طريفة للشعراء الثلاثة الذين أنهوا الناس في قوم في زمنهم، وهم جرير والفرزدق والأخطل. فاجتمعوا مرة عند أحد الملوك، عند أحد الأمراء أو الخلفاء، فدخل أعرابي فسأله الأمير أو الخليفة تعرف هؤلاء؟ قال لا. فقال هذا الفرزدق وهذا الأخطل وهذا جرير، وكان هذا الأعرابي هواه مع جرير، فمدحه وذم الآخرين، فقال فحي الإله أبا حزرة وهو جرير، وأرغم أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتعس به ودق خياشيمه الجندل. فما ترك له الفرزدق، وردها عليه بسرعة بأشد منها، فقال يا أرغم الله أنفا أنت حامله يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. والشاهد في قوله بالحكم الترضى، يعني بالحكم الذي ترضى. طيب، ثم ننتقل إلى الاسم الموصول المشترك الرابع وهو ذو. ذو في المشهور تأتي اسما من الأسماء الخمسة بمعنى صاحب، جاء ذو علم وذو مال يعني صاحب، وتعرب عرب الأسماء الخمسة أو الستة، إلا أنها عند قبيلة من قبائل العرب وهي قبيلة طي وهكذا تلفظ، قد يستعملونها بمعنى الذي، يعني تستعمل عندهم بمعنى صاحب كبقية العرب، وتستعمل عندهم بمعنى الذي وإخوانه. والأشهر عندهم أنها تلزم هذا اللفظ ذو مع الجميع، مع المعاني الستة، جاء ذو أحب يعني الذي أحب، وجاءت ذو أحب، وجاء ذو أحبهم، وهكذا. فاستعمل ويسمونها في النحو ذو الطائية، ومن ذلك قول شاعرهم فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا، يعني فحسبي من الذي عندهم. وقال الآخر مع أناس اختلف معهم في البئر، وهو يقول هذا البئر بئري وقد ورثتها من آبائي، قال فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني وبئري التي حفرتها والتي طويتها، وقدرنا ذو بالتي لأن البئر مؤنث. ومن ذلك أيضا قول بعضهم وهو يقسم بالفضل ذو فضلكم الله به، بل وهو يطلب بالفضل ذو فضلكم الله به، يعني بالفضل الذي فضلكم الله به. وقال الآخر في جوابه وقسمه لا وذو عرشه في السماء، لا وذو عرشه في السماء، يعني لا والذي عرشه في السماء. لنصل إلى الاسم الموصول المشترك الأخير وهو ذا. ذا أيضا في المشهور يأتي اسم إشارة، ذا كتاب، وتدخل عليها التنبيه هذا كتاب كما شرحنا في الأسماء الموصولة. ثم ذكر هنا أنها قد تأتي اسما موصولا بمعنى الذي إذا كانت بمعنى الذي، ولذلك شرط ذكره ابن هشام أن تسبق بما الاستفهامية أو من الاستفهامية. والأدق في ذلك أن لموصوليتها ثلاثة شروط: الشرط الأول ألا تكون للإشارة، يعني ألا تكون بمعنى هذا، كما في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما معنى ذا هنا؟ هل يحتمل أن تكون بمعنى الذي؟ من ذا الذي يشفع عنده، يعني من هذا الذي. ويدل أيضا على ذلك وجود الذي بعدها، من ذا الذي، ما يمكن تقول من الذي الذي أي يأتي. فالشرط الأول ألا تكون بمعنى الإشارة. الشرط الثاني ألا تكون ملغاة. ما معنى ألا تكون ملغاة؟ يعني لو قلت مثلا ما تقول هذا استفهام، ما تقول؟ طيب نأتي بدا بعدها، بعدما تقول ماذا تقول؟ هنا ذا هل يصح أن تكون بمعنى الذي في المعنى، يعني ما الذي تقول؟ يصح، إذن هنا يصح، الشرط الأول موجود ليست إشارة، هذه بمعنى الذي. طيب هنا الآن هذا الشرط الثاني، ألا تكون ملغاة، لأن الإلغاء تقديري بحسب المتكلم، فالمتكلم ماذا أراد بقوله ماذا؟ هل أراد وقصد ما الذي؟ فحينئذ اسم موصول وقبله اسم استفهام. أم أراد ما فقط؟ أراد استفهام، أراد أن يجعل ما وذا مركبين معا اسما واحدا يدل على الاستفهام ماذا، فيجوز أن يفعل ذلك، ويجوز أن على حسب التقدير. لهذا لو جعل ذا موصولا بمعنى الذي لفصلها كلمة أخرى ماذا ما الذي. أما لو أراد بها معنى الاستفهام فقط، أن ما وذا تركبتا معا وصارت كلمة واحدة دالة على الاستفهام، فإنه يكتبها موصولة بلا فاصل بلا مسافة ماذا، فيقول ألا تكون ملغاة، يعني ألا يقدر ذلك. الشرط الثالث هو الذي ذكره ابن هشام، ألا يتقدمها استفهام بما أو أن يتقدمها استفهام بما أو بمن. هذا بحسب استقراء اللغة وجد أنها لا تكون اسما موصولا إلا إذا تقدمها استفهام بما، كقولك ماذا تريد، ما الذي تريد، أو تقدمها اسم استفهام بمن، من ذا تحب، يعني من الذي تحب. ومن ذلك قول الشاعر ألا تسألني المرء ماذا يحاول. فذا هنا في البيت ليست إشارة ما هذا، وإنما يصح أن تكون بمعنى الذي. طيب وقد تقدمها استفهام بما، بقي الشرط الثاني ألا تقدر ملغاة، فإن قدرتها ملغاة صارت كلها كلمة واحدة ماذا، ما فيها صن، ما في موصول، لأن كل اسم استفهام واحد. طيب ثم ننتقل بعد ذلك إلى الموصول الأخير. نحن قلنا قبل قليل إن ذا هو الموصول السادس، لا، ذا الموصول الخامس. أما الموصول المشترك السادس فهو أي. أيضا أي تأتي في اللغة العربية على استعمالات كثيرة، أي تأتي استفهاما أي طالب عندك، وتأتي شرطا أي طالب تكرم أكرم، وتأتي غير ذلك. والذي يهمنا هو مجيئها اسما موصولا بمعنى الذي، بمعنى الذي. أكرم أيهم نجح، أكرم أيهم ينجح، يعني الذي ينجح، أكرم أيهم ينجح، يعني أكرم الذي ينجح. فأي إذا كانت بمعنى الذي فإنها اسم موصول. وللكلام على أي تفاصيل، أهمها الكلام على ما يتعلق بإعرابها وبنائها، وذلك أننا ذكرنا في باب المعرب والمبني من قبل أن كلمة أي سواء كانت استفهاما أو كانت موصولا، كانت استفهاما أو شرطا، ونقول هنا وإذا كانت موصولا فإنها تكون معربة، لأنها تختص عن بقية أخواتها سواء كانت استفهاما أو شرطا أو موصولة، تختص بجواز الإضافة، يجوز أن تضاف إلى ما بعدها أيهم. بس ما تقول في غيرها من أسماء الاستفهام مثلا من هم على أن كلمة واحدة، لا، من كلمة وهم كلمة، لا تقول أين هم، تقول أين كلمة وهم كلمة ثانية، يعني ليست كلمة واحدة مضاف ومضاف إليه. ما تقول كيف هم، كيف أنتم، وهكذا. بخلاف أي فإنها تضاف سواء إلى ضمير أيهم أو إلى اسم ظاهر أي طالب. والإضافة كما نعرف من خصائص الأسماء، فهذا قوى فيها جانب الإسمية فعادت إلى الإعراب، فهي في الأصل معربة، حتى وهي موصولة الأصل فيها أنها معربة، إلا أنهم اختلفوا في موضع واحد من مواضعها، فقال كثير من النحويين بأنها تبنى على الضم في هذا الموضع، وبعضهم قال في هذا الموضع أيضا يجوز أن تعرب وإن كان الأكثر فيها البناء، وهو إذا كان صدر صلتها ضميرا محذوفا. ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. معنى الآية معروف: ثم لننزعن من كل شيعة من هؤلاء الكفار أيهم أشد، يعني الذي هو أشد، الذي هو أشد، الذي هذه أي، وهم هذا المضاف إليه تتميز به أيهم، وأشد الخبر وهو هذا الضمير المحذوف. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، يعني الذي هو أشد أو الذين هم أشد، يعني المعنى يقبل ذلك وذلك. وأيهم في الآية كما ترى مفعول به، لأنه المنزوع ليس النازع، المنزوع فهو مفعول به، ومع ذلك جاء بالضم أيهم، وجاء في قراءة شاذة أيهم على ما قلنا في جواز الإعراب، لكن هنا بنيت على الضم لأن صدر صلتها ضمير محذوف هو. ومن ذلك أيضا قول شاعرهم: إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، يعني فسلم على على الذي هو أفضل، فسلم على الذي هو أفضل، فأفضل خبر لهو وهو محذوفة، فلهذا بني أيهم. وجاء في البيت رواية أخرى بالإعراب: فسلم على أيهم أفضل. ثم تكلم ابن هشام بعد ذلك على صلة الموصول، تفضل. قال ابن هشام رحمه الله: وصلة الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية، إما جملة خبرية ذات ضمير طبق الموصول يسمى عائدا وقد يحذف، نحو أيهم أشد، وما عملت أيديهم، فاقض ما أنت قاض، ويشرب ما تشربون، ويشرب مما تشربون، أو ظرف أو مجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. أحسنت. هذا الكلام على صلة الموصول، فلهذا سمي الموصول موصولا، لأن الاسم الموصول هو اسم لا يستغني عن موصوله، يقول مفتقر إلى موصوله، يعني من حيث المعنى. فلهذا لو قيل جاء الذي وسكت المتكلم لم نستفد من كلامه شيئا. الذي ماذا؟ الذي هذا اسم مفتقر إلى صلته، لأن صلته هي التي تكشفه وتبينه وتعينه وتحدده. فلهذا الصلة في الأسماء الموصولة هي التي تعرف الموصول، يعني تكسبه التعريف وتجعله معرفة، فلهذا تحتاج إلى كلام خاص، فخصها ابن هشام بهذا الكلام. فهذا معنى صلة الموصول. طيب أنواع الصلة، ما أنواع الصلة؟ الصلة إما أن تكون لأل، وإما أن تكون لغير أل، يعني الأسماء المشتركة الخمسة الباقية وجميع الأسماء الموصولة النصية. فصلة أل هو ما سبق ذكره في كلام ابن هشام من قبل، أن أل لا تكون اسما موصولا إلا إذا دخلت على وصم صريح، وهو اسم الفاعل، كجاء الضارب، فنقول أل اسم موصول وكلمة ضارب صلة الموصول، أو جاء المضروب، أو جاء الجميل. فالمعنى في جاء الضارب يعني الذي يضرب، وجاء المضروب يعني الذي يضرب، وجاء الجميل يعني الذي يجمل، إذا كان الوصف بمعنى الفعل. أما من حيث الإعراب فإن أل الموصولة وإن كانت اسماً إلا أن الإعراب يتجاوزها إلى الاسم التالي بعدها، لأن أل الموصولة تشابه أل الحرفية في اللفظ، فتجاوزها الإعراب إلى الاسم الذي بعدها. ففي الإعراب نقول جاء الفاضل أو جاء الضارب، نقول الضارب فاعل مرفوع على مدرفع الضم الموجود على آخر الضارب، مع أن الضم كان ينبغي أن يقع على أل لأنه اسم، لكن تجاوزه إلى ما بعده لشبه أل الموصولة الاسمية بأل الحرفية المعرفة. أما إذا كانت الصلة لغير أل للذي وإخوانه ولبقية الأسماء الموصولة فإنها تكون على نوعين ذكرهم ابن هشام، الأول أن تكون جملة خبرية، والثاني أن تكون شبه جملة ظرف أو جار مجرور. إذن صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة. معنى ذلك أن صلة الموصول هل تكون اسما مفردا؟ لا، هذه الشروط وضعت لبيان كلام العرب. هل يمكن أن تقول جاء المحمد؟ جاء يعني أتي بأي اسم مفرد مثلا، نقول جاء آسف، هل يصح أن تقول جاء الذي محمد؟ جاء الذي جالس؟ ما يمكن، لأن محمد مفرد وجالس مفرد، ما تأتي. لابد أن تكون الصلة التي بعد الاسم الموصول، يعني بعد الذي وإخوانه والاسماء المشركة، لابد أن يكون جملة أو شبه جملة. فإذا قلنا جملة فالجملة كما نعلم إما أن تكون فعلية فعل فاعل، وإما أن تكون اسميا مبتدأ وخبرا. فالجملة الفعلية جاء الذي سافر أخوه، أو جاء الذي سافر يعني هو. والجملة الاسمية كانت تقول جاء الذي أبوه كريم، أبوه كريم مبتدأ وخبر. وأما شبه الجملة فكما ذكر ابن هشام وكما هو معروف المراد به الجار والمجرور والظرف. فتقول جاء الذي في البيت، جاء الذي في البيت، أو أخذت الذي فوق المنضدة. لكن ابن هشام اشترط في شبه الجملة في الظرف والجار والمجرور شرطا، فقال تامين. ما معنى تامين؟ يعني متعلقين، مستقر محذوفا. معنى ذلك نشرحه هنا وسنشرحه أيضا في باب المبتدأ والخبر، وهو أن شبه الجملة تكون على نوعين من حيث المعنى. الأول أن تكون تامة، والنوع الثاني أن تكون ناقصة، يسمونها لغو، يعني هذا المصطلح كثير جدا في الكتب، يقول شبه الجملة لغو هنا. تامة يعني أن معناها تام بها ولا تحتاج إلى متعلقها الواقع فيها. وأما اللغو فهي الناقصة التي لا يتم المعنى بها حتى تذكر متعلقها الواقع فيها. فإذا قلت مثلا أكرمت الذي في البيت، فهمت من الذي؟ نعم، الذي في البيت، المعنى تام. وكان المعنى تاما لأن شبه الجملة في البيت هنا متعلقة بكون عام، بكون عام يدل على مطلق الوجود، يعني جاء الذي استقر في البيت أو وجد في البيت، أي كلمة تدل على مطلق الوجود، لكن ما تدل على صفة خاصة من صفاته، يعني النوم، الشرب، الأكل، الضرب، الصلاة، هذه يسمونها أكوان عامة، يسمونها أكوان خاصة، صفات خاصة. أما مطلق الوجود إنه موجود في هذا المكان، هذا يسمى مطلق الوجود، لكن هل هو واقف أو جالس، نائم أو مستيقظ، مضروب، مكرم، يصلي، يقرأ، هذه أكوان خاصة. ما تعرف الأكوان الخاصة إلا بالنص عليها، فلهذا لا يجوز أن تحذف إلا أن دل عليها دليل. أما إذا أردت مطلق الوجود فقط إنه موجود دون أن تبين صفة من صفاته الخاصة، فحينئذ يجب وجوبا أن تحذف المتعلق المقدر بنحو استقر أو وجد أو كان أو حدث أو حصل، أي كلمة تدل على مطلق الوجود. أكرمت الذي في البيت، يعني الذي كان أو استقر أو وجد في البيت. أخذت الذي فوق الطاولة، فوق هذا ظرف مكان، طيب يعني أخذت الذي استقر أو وجد أو أي كلمة تدل على مطلق الوجود، فهذا يسمى ظرف تام، ظرف تام. لكن لو أردت أن تقول أكرمت الذي ضرب في البيت، أردت أن الإكرام وقع على هذا الذي ضرب في البيت، فلا يجوز أن تقول حينئذ أكرمت الذي في البيت، بل لا بد أن تنص على هذا الكون الخاص وهو الضرب، فتقول ضرب في البيت. فقولك في البيت متعلق بالفعل ضرب، وضرب هذا كون خاص ليس مجرد وجود، بل هو كون خاص لا بد أن يذكر ولا يجوز أن يحذف في الكلام إلا أن دل عليه دليل. فلهذا لا يجوز أن تقول مثلا جاء الذي بك، كلمة بك هذا شبه جملة لكن ليست تامة، ناقصة، لأنك تقصد مثلا أنت تقصد جاء الذي يثق بك، هنا ما يجوز أن تحذف يثق، لابد أن تقول يثق. فإذا قلت يثق بك صارت صلة الموصول جملة فعلية، النوع الأول، ليست شبه جملة تامة، وهكذا. طيب، ثم انتقل ابن هشام أيضا وذكر فيما قرأنا الكلام على حذف العائد، الكلام على حذف العائد، لأنه اشترط في الجملة الواقعة صلة للموصول اشترط أن تكون خبرية وفيها ضمير يطابق الموصوف يسمى العائد، اشترط شرطين، أن تكون هذه الجملة خبرية وفيها رابط عائد. كونها خبرية يعني ليست إنشائية، الجمل المعروف إما خبرية تقبل التصديق والتكذيب أو إنشائية لا تقبل التصديق والتكذيب، فالصلة لابد أن تكون خبرية لكي تؤدي معنى جديدا. جاء الذي ما باله أخبر عنه بشيء، جاء الذي يحبك، جاء الذي أحبه، جاء الذي يقول الحق. لكن الجمل الإنشائية سواء طلبية ولا غير طلبية لا تقع، لا تقول جاء الذي اضربه، جاء الذي هل سافر، جاء الذي لا تهنه، هذا لا يصح. طيب، والشرط الثالث أن يكون فيها ضمير، جملة الصلة لابد أن يكون فيها ضمير، هذا الضمير يعود إلى الموصول لكي يربط بين الموصول والصلة. جاء الذي أحبه، الهاء تعود إلى الذي، جاء الذي أبوه كريم، الهاء تعود إلى أبوه، لابد. فلهذا لو قلت مثلا جاء الذي، جاء الذي محمد كريم، محمد كريم مبتدأ وخبر جملة اسمية، هل تقع صلة للموصول الذي؟ لا، لأن محمد كريم ما فيها عائد يعود إلى الذي، المعنى أصلا ما يستقيم بذلك، فلا بد من عائد. طيب، ثم ذكر ابن هشام أن الشرط في العائد هذا الرابط، الشرط فيه الوجود، الشرط فيه الوجود، ولكنه قد يحذف في اللفظ، في اللفظ قد ما تلفظ به لكنه موجود في الجملة، فلهذا قال وقد يحذف. فإذا قلت مثلا جاء، جاء الذي أحبه، أين الرابط؟ الهاء، أحبه، يجوز أن تحذف الضمير الرابط، قل جاء الذي أحبه، لأن المعنى واضح، يعني في دليل عليه، المعنى يدل عليه، عن جاء الذي يحبه، ما يمكن يكون المعنى جاء الذي أحبهم، فالذي يدل على أن الضمير المحذوف هو الهاء، فلك أن تحذفه، وحذفه هنا كثير جدا. وبهذا يعلم أن المحذوف موجود ولا غير موجود في الكلام؟ موجود. أصلا إذا قيل محذوف، كلمة محذوف تدل على أنه موجود، لأن الحذف لا يقع إلا على موجود بخلاف المعدوم، المعدوم أصلا غير موجود في الجملة فلا يمكن أن يقع عليه حذف أو غيره، فالذي يقال فيه محذوف معنى ذلك أنه موجود إلا أن حروفه لا يلفظ بها، الذي حذف اللفظ به فقط، أما الكلمة موجودة إما في التقدير وإما في الاستتار. مثل ابن هشام لهذا الضمير المحذوف في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر. أما حذفه في حالة الجر ففي قوله تعالى أيهم أشد، كما شرحنا قبل قليل، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، يعني الذي هو أشد، هو هذا هو الرابط وقد حذف وهو رفع لأنه مبتدأ. وأما مثال الحذف وهو منصوب في قوله تعالى ومن عملت أيديهم، فيها قراءة ما عملته أيديهم وما عملت أيديهم، فمن قرأ ما عملته صرح بالرابط، ومن قرأ وما عملت أيديهم يعني والذي عملته فحذف الرابط وهذا جائز. وأما حذفه في الجر فكقوله تعالى فاقض ما أنت قاض يعني قاضيه، فالهاء مضاف إليه والمضاف إليه جر، وكقوله تعالى يشرب مما تشربون يعني يشرب من الذي تشربون منه، فحذف الضمير منه فحذف حرف الجر معه. تمام، فهذا هو الكلام على الاسم الموصول. لننتقل إلى النوع الخامس من المعارف وهو المعرف بال أو كما قال بالأداة، تفضل. قال ابن هشام رحمه الله ثم ذو الأداة وهي ال عند الخليل وسيبويه للام وحدها خلافا للأخفش. أحسبك. النوع الخامس من المعارف هو المعرف بال، ويقال المعرف بالألف واللام. يقول ابن هشام المعرف بالأداة، نعم، قال المعرف بالأداة ليخرج من الخلاف الذي أشار إلى بعضه هنا. فأنت إذا قلت جاء الرجل، الرجل معرف بالأداة، ما أداة التعريف؟ ها؟ الأل كلها أو بعضها في خلاف. فسيبويه والخليل يقول أل كلها أداة تعريف، فالخليل يقول أل كلها تعريف، والهمزة من أصل الكلمة وهي قطع ثم حولت إلى أصل لكثرة الاستعمال، وسيبويه يقول أل كلها أداة تعريف لكن الهمزة زائدة، والأخفش يقول لا، أداة التعريف هي اللام فقط، وأما الهمزة فهي زائدة لا تؤثر لا في تعريف ولا في غير تعريف. فلهذا قد تجد في الكتب المتقدمة في كتب التفسير وبعض الكتب المتقدمة يقول معرف باللام على قول الأخفش. طيب، ثم ذكر ابن هشام رحمه الله أنواع المعرفة، نعم. قال ابن هشام رحمه الله وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة وجاء القاضي، أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم وجعلنا من الماء، أو لاستغراق أفراد نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أو صفات نحو زيد الرجل. نعم، الآن إذا قلت لك القلم، كلمة القلم معرفة أو نكرة؟ معرفة. طيب والمعرفة تدل على معين ولا غير معين؟ معين. أين القلم الذي قصدته بقول القلم إذا كان معين؟ ها؟ ليس محددا. طيب كيف غير محدد صار نكرة ليس معرفة، كيف نقول إنه معرفة؟ للجنس يا شيخ. لأن التعريف بأل له طريقة معينة، هو لا يكتسب التعريف بأل من أل نفسها، وإنما يكتسب التعريف من خارجها. كيف من خارجها؟ إما بإرادة عهد معين بين المتكلم والمخاطب، أو بإرادة الجنس. فعندما تعبث بالقلم وأقول لك دعي القلم، تعرف مباشرة القلم الذي أريد وهو الحاضر معك تعبث به، وعندما يطرق الباب فأقول افتح الباب، مباشرة يعرف الباب المراد. وهكذا هناك قرائن بين المتكلم والمخاطب يجعل أل حينئذ تصاحب أل فيجعل المراد معروفا. فلهذا نقول المراد بأل حينئذ إما أن تكون هناك عهد بين المتكلم والمخاطب هو الذي يكسب التعريف أو الجنس. نبدأ بأل العهدية. أل العهدية يقولون على ثلاثة أنواع. النوع الأول هي العهدية الذكرية، يعني هناك اسم ذكر من قبل في الكلام نكرة ثم أعيد هذا الاسم مع أل، فنعرف أن المقصود هو الاسم المتقدم. كان أقول لك اشتريت قلما ثم إني بعت القلم. القلم الثانية المقرونة بأل القلم، ماذا أريد؟ أريد نفس كلمة قلم الذي اشتريته، عهد ذكري. ومن ذلك قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ما الرسول الذي عصاه فرعون؟ هو المذكور من قبل. قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، ما هذا المصباح الذي في زجاجة؟ هو المذكور في قولك مشكات فيها مصباح، نفس هذا المصباح هو الذي في زجاجة. ثم قال الزجاجة كأنها كوكب دري. ما هذه الزجاجة التي كأنها كوكب دري؟ هي المذكورة في قوله زجاجة التي فيها المصباح، وهكذا. والثاني العهدية العلمية الذهنية، وهذه هي أكثر أنواع ال، يعني في عهد علمي في ذهني وفي علمي بيني وبينك أن أريد هذا الشيء المعين، فمباشرة عندما ألقي إليك الكلمة مع ال الذي في ذهنك يقترن بها ويعرفها. مثلا نحن دائما نجتمع في استراحة معينة في يوم الخميس، فأرسل إليكم رسالة وأقول لكم الاجتماع في الاستراحة. طيب ما شاء الله منطقة مليانة استراحة، تي استراحة أريد. مباشرة العهد الذهني يحدد هذه الاستراحة التي نذهب إليها كل خميس، هذا المراد به. ومن ذلك قوله تعالى إذ هما في الغار، أي غار؟ الغار الذي كان فيه عندما كان في الهجرة، وهو غار ثور. قال بالوادي المقدس، يعني طوى. وقال ولقد آتينا موسى الكتاب، أي كتاب تدخل فيه؟ آل صرأ الكتاب، لا نريد هنا كتاب معين هو التوراة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، عرفت الشجرة، شجرة الرضوان التي حدث فيها تحتها المبايعة، وهكذا. لو كنا مثلا جالسين في مكان أو في قاعة وننتظر أستاذ المادة، فدخل طالب وقال جاء الأستاذ، أي أستاذ يريد؟ أستاذ المادة، أستاذ المعين في ذهني وذهنك الذي ننتظره الآن، وهكذا. النوع الثالث العهدية الحضورية، كقولك لمن يعبث بالقلم دع القلم افتح الباب، الباب الحاضر. ومن ذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أي يوم؟ اليوم الذي نحن فيه وهو يوم عرفة. ثم النوع الثاني من أل هي الجنسية. وأل الجنسية إما أن تكون لاستغراق الأفراد أو لاستغراق الصفات. لاستغراق الأفراد إذا استطعت أن تحذفها وتضع مكانها كلمة كل أو أي، كقولتها إن الإنسان لفي خسر، يعني إن كل إنسان أو إن أي إنسان لفي خسر إلا من استثني. الحمد لله رب العالمين، يعني كل حمد لله رب العالمين. أما التي لاستغراق الصفات فهي تستعمل في المبالغة، هي تأتي بمعنى كل أيضا لكن على جهة المبالغة لا على جهة الحقيقة، كقولهم المتنبي هو الشاعر، يعني ليس هناك شاعر غيره، لا وإنما على جهة المبالغة، يعني المتنبي هو الشاعر الذي جمع كل صفات الشاعر الحقيقي، فهي لجمع الصفات مبالغة لا حقيقة. الزيد الرجل، يعني الزيد كل الرجل، يعني كل صفات الرجل فيه. والنوع الثالث من الجنسية هي التي للماهية أو للحقيقة، يراد حقيقة الجنس ماهية الجنس ولا يراد أفراد الجنس واحدا واحدا، كقولك مثلا الأسد أشجع من الذئب، كلام صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لكن بعض الذئاب أشجع من بعض الأسود. صحيح، وهذا معروف عند العارفين بالحيوانات. المرأة أحن من الرجل، صحيح، لكن بعض النساء قاسية، تجد بعض الرجال أحل منهم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، هل كل نقطة من الماء خلق الله منها حيا؟ لا، لكن من هذا الجنس، من هذا الجنس. ختم ابن هشام الكلام على ال بقوله: وإبدال اللام ميما لغة حميرية. قبيلة حمير في جنوب الجزيرة تتخصص ببعض الخصائص اللغوية، منها أنها تقلب ال في التعريف إلى أم، فبدل أن يقول الرجل يقول أم رجل، وهذه موجودة إلى الآن في عدد من مناطق جنوب الجزيرة. طيب، ومن ذلك حديث يروى: ليس من إمبر إم صيام في إم سفر، وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف لا يثبت، أما الثابت فهو بأل: ليس من البر الصيام في السفر. ومن ذلك قول الشاعر: ذاك خليلي وذو يعاتبني، لا إحنة عنده ولا جرمة، ينصرني منك غير معتذر، يرمي ورائي بمسهم ومسلمة، يعني بالسهم والسلمة. طيب، بقي لنا المضاف المعرف بالإضافة. قال ابن هشام، اقرأ إن شئت. قال رحمه الله: والمضاف إلى واحد مما ذكر، وهو بحسب ما يضاف إليه، إلا المضاف إلى المضمر فكالعلم. نعم، النوع السادس الأخير عند ابن هشام من الأسماء المعارف هو الاسم الذي يضاف إلى معرفة، مثل كلمة قلم نكرة، لكن أضفها إلى أي معرفة، كضمير قلمي، أو علم قلم محمد، أو معرف بأل قلم الطالب، أو قلم الذي بجانبك، أو قلم هذا، يكتسب التعريف بالإضافة. إذن فالمراد بالمعرف بالإضافة النكرة التي تضاف إلى معرفة، بل لابد أن تضاف إلى معرفة، لكن لو أضيفت إلى نكرة كقلم طالب، هنا ما تكتسب التعريف، تكتسب التخصيص الذي شرحناه من قبل. طيب، درجة تعريفه، قال طيب، قال: وهو بحسب ما يضاف إليه، يعني كلمة قلم إذا أضيفت إلى علم قلم محمد صارت في منزلة العلم، قلم الذي بجانبك في منزلة اسم الموصول، إلا المضاف إلى الضمير قلمي فإنه ينزل درجة فيكون بمنزلة العلم، لأن المعارف أعرف، لأن الضمائر أعرف المعارف، فلهذا لا توصف وليس شيء في قوتها. وبهذا نكون قد انتهينا من تقسيم الاسم إلى معرفة ونكرة. في الدرس القادم سنبدأ إن شاء الله بالكلام على المبتدأ والخبر بإذن الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما قدمتم، وفي ختام هذه الحلقة نشكر لكم أعزائي المشاهدين طيب المتابعة، وإلى أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم البناء العلمي. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.